فلما تلا النصيح لصاحبه هذه المواضيع وبرهن عليها قال له المنصوح: والله لقد انجلى عني ما أجد في أول موضوع تلوته علي، وانزاح عني الباطل في شرحك الأول، وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها، فأحمد الله أولا حيث قيضك لي، وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق الصحبة، ولم تصنع ما يصنعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنهم حبل الوداد في الحال، وأعانوا الشيطان عليهم، فازداد بذلك الشر عليهم، وضاع بينهم التفاهم. وإني لا أنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادرا في المهام، مغرورا بنفسي معجبا برأيي، فأريتني بعيني ما أنا فيه، وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه، فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب إليه، وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته، وأفزع إليه أن يختم بالصالحات أعمالي، وأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإنه مولي النعم دافع النقم غزير الجود والكرم. انتهى، وصلى الله على سيدنا.